الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى درس الفتح والإمالة وبين اللفظين. توقفنا في الدرس الماضي عند مذهب ورش في هذا الباب، عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وذو الراء ورش بين. آخر حكم تكلمنا عنه بالنسبة للقواعد العامة يعني اللي هو ذوات الراء، وقلت إن أنا من المهم جدا في هذا الباب إن أنا هذه المصطلحات أول ما أذكرها أو أول ما الناظم يذكرها أول ما أقرأها في أي كتاب أعرف مباشرة ما المقصود بها. ذوات الياء، أخذنا هذا المصطلح قبل ذلك. ذوات الياء، ما هي ذوات الياء؟ ذوات الياء اللي هي الألف التي أصلها ياء أو المرسومة ياء. اللي هو في الأصل يميلها حمزة والكسائي. هذه ذوات الياء، الألفات ذوات الياء أي المرسومة في المصحف ياء أو أصلها ياء، أو أصلها ياء عند الرجوع لأصل الكلمة تتحول هذه الألف إليه. هذا ما يسمى بذوات الياء وهو أصل الباب. ذوات الياء هذا هو أصل الباب لحمزة والكسائي بالإمالة الكبرى. فلما نتكلم على أن ذوات الياء منها أيضا ذوات راء، أي أن الحرف الذي قبلها راء، وقلنا حكمه في الدرس الماضي في قول الناظم: وما بعد راء افترى اشترى شاع حكما نرى أسرى الذكرى شاع حكما، حمزة الكسائي وأبي عمرو. نكمل إن شاء الله تعالى. فعنوان رئيس في هذا الدرس مهم جدا في ضبط مذهب ورش في باب الإمالة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وذو الراء ورش بين. وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكمل. عايزين نفهم البيتين دول مع بعض كده كويس، عشان البيتين دول فيهم ملخص لمذهب ورش في باب الفتح والإمالة. هيبقى لي حكم كمان فاضل، لكن هذا هو الايه، هذا هو الغالب يعني. رقم واحد ذوات الراء لورش فيها التقليل أو الإمالة الصغرى أو الإمالة بين، كل هذا كلام لمعنى واحد هو التقليل، قولا واحدا. رقم واحد مهم جدا، ذوات الراء اشترى بشرى نصارى أسرى ذكرى، كل هذا على سبيل المثال يقلله إمالة صغرى، يعني قريبة إلى الفتح، ما بين الفتح والإمالة الإيه؟ والإمالة الكبرى. فإذا كان حمزة والكسائي يقرأ اشتري ري بالإمالة الكبرى، فإن ورش يقول اشتري را غير را، يبقى الإمالة الصغرى أو التقليل أو الإمالة بين هي بين الفتح بين اشترى وبين الإمالة الكبرى اشتري، يبقى بينهما اشترى طبعا. وهذا التطبيق قلناه في أول إيه، في أول درس في هذا الباب، معنى كلمة الفتح والإمالة وبين اللفظين، أي بين الفتح وبين الإمالة. يبقى رقم واحد ذوات الراء الألف التي قبلها راء يميلها حمزة والكسائي، يميلها حمزة والكسائي طبعا على أصل القاعدة، ومعهم أبو عمرو، ويبقى هنا معنا مين؟ ورش بالإمالة الصغرى بالتقليل بالإمالة بين. هذا معنى قوله وذو الراء ورش بين بين. يعني ايه بين بين؟ يعني ليست إمالة كبرى وليست فتح، هي إمالة ما بينهما، ما بينهما إمالة صغرى أو ما يسمى بالتقليل. ولو ترى ترى والذين هادوا والنصارى. واضح يا جماعة؟ دي أول نقطة مهم جدا، نقطة نقطة كده مع بعض. يلا أعدي النقطة دي. تمام. يبقى إذن لما نيجي نقول كلمة اشترى، يلا حكمها ايه للقراء السبعة؟ اشترى، مين اللي هيكتب أول واحد بسرعة؟ غلط. اللي بيقول الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وسكت، غلط. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وأبو عمرو. أيوة، أول حد كاتب أهو حمزة والكسائي وأبو عمرو. إمالة كبرى اشتاري وما بعد راء شاع حكما، حمزة والكسائي وأبو عمرو. ثم نقول والتقليل قولا واحدا لورش والفتح للباقي. تمام كده؟ استثني من هذه القاعدة كلمة واحدة. استثني من هذه القاعدة كلمة واحدة في سورة الأنفال. ولو أراكهم، أراكهم هذه ذوات راء، حمزة والكسائي وأبو عمرو. طيب المفروض أو على حسب ما ذكرناه الآن، ها، أن ورش يكون بالتقليل، لكن استثنيت هذه الكلمة فقال ورش يقللها بخلف عنه، تقليل قولا واحدا على أصل القاعدة، لكن هذه الكلمة استثناء. استثناء يقول وفي أراكهم، وذوات الياء، ذوات الياء هرجع لها تاني، وفي أراكهم له الخلف جملة، له الخلف يعني يقول ولو أراكهم، ولو أراكهم مع النقل، أو أراكهم، أراكهم هذا يجوز وهذا يجوز، له الفتح والتقليل، له الفتح والتقليل. يبقى نصيغ النقطة الأولى مرة أخرى، نقول ذوات الراء مذهب ورش فيها التقليل قولا واحدا ما عدا لفظ أراكهم فله فيها الفتح والتقليل. واضح؟ نمرة اتنين، نمرة اتنين، وفي أراكهم خلاص ضممناها للنقطة الأولى. النقطة الثانية تقول وذوات الياء له الخلف جملة، ذوات الياء له الخلف جملة. يعني إيه ذوات الياء له الخلف جملة؟ ذوات الياء، ها، لسه في بداية الدرس، ها، لسه قايل ذوات الياء اللي هي ايه؟ كل ألف منقلبة عن ياء وكل ألف مرسومة ياء، مما كان يعمله حمزة والكسائي أو الكسائي وحده أو دور الكسائي وحده. يبقى له الخلف. يعني ايه له الخلف؟ يبقى ذوات الياء، النقطة رقم 2، ذوات الياء قرأ ورش بالفتح والتقليل، سواء كان يميله حمزة الكسائي أو الكسائي وحده أو الدوري وحده، بشرط أن تكون إيه؟ بشرط أن تكون إيه؟ ذات ياء، ذات ياء. طيب السؤال، تعالوا مع بعض كده، كلمات كلمات سنذكرها ونشوف ورش له فيها التقليل وعدم ولا لا من ذوات الياء. طبعا إذا كانت صاحبة راء فهي انتهينا منها في الرقم الايه، في النقطة السابقة. طيب لما نيجي نقول الربا، الربا فتح قولا واحدا، ازاي يا شيخ؟ اذا كانت كلمة الربا يميلها حمزة والكسائي، يميلها حمزة والكسائي بالنص عليها، لا كونها ذات ياء، لا كونها ده مرسومة واو واصلها واو، تمام. طيب كلمة مرضات، فتح فقط ليست ذات ياء، مع ان دور الكسائي بيميلها لكن ليست ذات ياء. طيب مشكاه، كذلك فتح فقط ليست ذات ياء. طيب هدايا، هدايا هذه ذات ياء، يميلها دور الكسائي فقط كما ذكرناه في الدرس، إماله تقليل بخلف عنه، هدى أصلها هدى، هديت يهدي. تمام ذات ياء يميلها يقللها بخلف عنه، يعني رؤيا أو رؤيا. طيب رؤياك لدول الكسائي والرؤية للكسائي كله. طيب كلمة مثوايا، إنه ربي أحسن مثواي، ذات ياء فتح وتقليل. طيب كلمة تراءى، فلما تراء الجمعان، تراءى فيها ايه؟ مين شاطر يقول؟ الألف الذي بعد الراء ليس لورش فيه تقليل، ليس لورش فيه تقليل، فهو في منتصف الكلمة، الذي فيه فتح أو تقليل، الألف الذي بعد الهمزة في الوقف. أصل الفعل يا جماعة إيه؟ رأى، رأى، فلما نقول تراءى، الألف اللي في الأول ده مفيش فيه إمالة غير لحمزة للنص عليه، وراء تراءى إيه؟ فاز في شعرائه. أما ترى لو هنقف عليها هنا يبقى عندنا مد بدل وفتح وتقليل، وده هنبقى نتكلم عليه مرة أخرى عند اجتماع مثل هذا الحكم. إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كلمة أعمى في الإسراء. أعمى في الإسراء، فتح وتقليل، فتح أو تقليل. ذوات الياء له الخلف جملة. طيب، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. مجراها. ها، نركز، دي ذات راء. وذو الراء ورش بين قولا واحدا، تقلل قولا واحدا اللي ذات ايه؟ ذات راء. ذات راء. يبقى مجراها لما نيجي نقول بالنسبه للفتح والاماله، حمزه والكسائي وابو عمرو، اماله كبرى، وحفص عن عاصم اماله كبرى، وحفصهم يوالي، وورش له فيها تقليل. وقد هدان في سورة الأنعام، يميلها الكسائي فقط، وورش له فيها فتح وتقليل. ذات ياء محياهم، يميلها الكسائي فقط، وورش فتح، وورش فتح وتقليل. طيب، زكى ولدا، اللي فتح المايك يقفله يا جماعه. زكى ولدا ليس فيها، طالما ذات ياء وامتنعت لي حمزه والكسائي، فبالتالي مش هينفع فيها تقليل لورش، فتح فقط ايضا. مفهوم كده يا جماعه؟ ذوات الياء، ذوات الياء كثيره جدا في القرآن. واضح؟ وذو الراء يبقى رقم واحد، ذو الراء تقليل قولا واحدا ما عدا كلمة أراكه. ثانيا، ذوات الياء، أي ذات ياء، أي ألف منقلب عن ياء أو مرسوم ياء، مرسومة ياء، ها، اللي ورش فيها الفتح والتقليل. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، قال الناظم رحمه الله: ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له. رؤوس الآية، هذا المصطلح مر علينا قبل كده. رؤوس الآية ده اللي هو ايه؟ ال11 سورة اللي كان اللي نص عليهم للإمامة الكبرى لحمزة والكسائي، وقلنا أن النص عليه له إفادة سنعرفها، له إفادة سنعرفه. إذا كانت رؤوس الآية كلها مرسومة ياء أو أصلها ياء، فلماذا ينص عليها بالإمالة لحمزة والكسائي مع أن هذا تكرار؟ ها، عرفنا ليه؟ لأن هذه رؤوس الآية المذكورة فيما سبق يقرأها ورش بالتقليل قولا واحدا، ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إمالة كبرى حمزة والكسائي وتقليل لورش قولا واحدا. والنجم، والنجم إذا هوى، هوى هذه ذوات ياء، يعني لولا هذا الحكم الخاص كان ورش كان يعمل فيها إيه؟ لولا هذا النص رؤوس الآية قد قل فتحها، قل فتحها يعني بالتقليل، كان هيبقى ليه فتح و فتح وتقليل. لكن كونها أو كونها موجودة في آخر آيات هذه السور لها حكم جعل ورش يقللها قولا واحدا. وضحت الفكرة؟ ونقيس على ذلك بقى بقية الإيه؟ السور، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي اقرأ وفي النازعات تميالا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هلو أفلحت. سواء كان باتفاق بين الإمالة الكبرى بين حمزة والكسائي أو من فرض به الكسائي. سجى ودحاها أيضا ورش له فيها تقليل قولا واحدا. ما فيش فرق وصل من وقف، هو الفرق والوصل والوقف لو بعدها ساكن هتحذف الألف، فهيبقى ما ممتنع الإمالة للجميع، لكن لو بعدها متحرك فكله زي بعض، ما فرقش هنا بين وصل ووقف. والنجم يعني إذا هوى ما ضل، نفس الحكم، اللي بيميل يميل واللي بيقلل يقلل واللي بيفتح يفتح. تمام، هذه أول فائدة من ذكر الناظم لي للحداشر سورة. إيه الفائدة الأولى؟ التقليل قولا واحدا لورش في هذه ذوات الياء، مع أن أصل إمالته في ذوات الياء إيه؟ فتح وتقليل، لكن هذه الحداشر سورة لها حكم خاص. طب السؤال ليكم ونركز مع بعض، لهذه القاعدة استثناء، نركز مع بعض كده، نركز مع بعض. احنا قلنا ذوات الراء في الأول تقليل قولا واحدا واستثناء كلمة ايه؟ أراكهم. طيب هنا بنقول الحداشر سورة تقليل قولا واحدا واستثناء ايه؟ كل ما فيه الضمير ها. ها الضمير ها، يعني ايه الضمير ها؟ غير ما ها فيه، غير ما ها فيه، يعني ها يعني والشمس وضحاها ها والقمر إذا تلاها. دحاها، سواها، مرعاها، كل اللي اخره هذا الضمير ها دوت استثني من رؤوس الآي، فرجع الى اصل حكمه في ذوات الياء لو فيها ايه؟ لو فيه فتح وإمالة، زي ما استثنينا اراكه من ذوات الراء فيها فتح وإمالة، هنستثني ما هو فيه ها يرجع الى اصل قاعدته فتح وإيمان. والشمس وضحاها أو وضحاها، فتح وإيه وتقليل. تمام، يبقى هذه مستثناة من القاعدة. طيب السؤال ليكم يا جماعة، ما هو في فرق، هو في شيخ قال في فرق بين الوصل والوقف؟ ما فيش فرق بين الوصل والوقف بالنسبة لرؤوس الآية. امتى يكون في فرق بين الوقف والوصل؟ لما نقول مثلا وما تهوى الأنفس، تهوى الأنفس، تهوى الأنفس، هنا لما أوصل مفيش إمالة، لما أقف أقول إيه؟ تهوي. لكن والنجم إذا هوى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتشقى إلا، لتشقى إلا، لتشقي إلا، زي كل واحد وحكمه، اللي ليه فتح وتقليل ماشي، اللي ليه اللي ليه إمالة ماشي، اللي ليه فتح ماشي، اللي ليه فتح بس ماشي، اللي ليه تقليل ماشي، كل واحد وإيه والأحكام التي نذكرها. هذا هو مذهب ورش يا جماعة. ذو الرأي قولا واحدا، استثنية أراكهم، ذوات الياء، ذوات الياء له فيها الإيه؟ الخلف. رؤوس الآي له فيها التقليل قولا واحدا، استثنية ما ها فيه. طيب السؤال لكم اللي كنت عايز أقوله من شوية، كلمة فيما أنت من ذكراها، ذكراها، هذه الكلمة اجتمع فيها ثلاث أوصاف، اجتمع فيها ثلاث أوصاف، رأس آية سورة النازعات فيها ها وذات راء، وذات راء. نمشي بقى نحكم بقى، يعني قلنا ان هو رأس آية يبقى تقليل قولا واحدا، اللي فيها يبقى تقليل وفتح، ذات راء يبقى تقليل، يبقى تقليل قولا واحدا، تقليل قولا واحدا لكونها ذات راء. الحكم هنا ايه الذي يغلب؟ انها ذات راء، ذات راء قولا واحدا، لم يستثنى منه الا كلمة أراكهم فقط، لم يستثني منه إلا كلمة أراكهم فقط. نستطيع أن نصوغ مذهب ورش فيما ذكرناه كله كالآتي: الأصل أو الأغلب في مذهب ورش في ذوات الياء أنه له فيها الفتح والتقليل، أنه له فيها الفتح والتقليل، ما عدا حاجتين: ذوات الراء باستثناء كلمة أراكه، ورؤوس الآي باستثناء ما ها فيه. طب أراكهم وما فيها يرجع إلى الأصل، العنوان اللي هو إيه؟ الأغلب عند ورش في رؤوس الآي أنه لو فيها فتح وتقليل. يبقى ذوات الياء ورش لو فيها فتح وتقليل، لكن ننتبه إلى ذوات الراء ورؤوس الآي، ننتبه إلى ذوات الراء ورؤوس الآي. وذوات الراء ما عدا كلمة أراكهم، ورؤوس الآي ما عدا ما فيه ها، ما عدا فيها، وكلمة زي كلمة ذكراها هذه حكمها ذات راء، ذات راء لو فيها التقليل قولا واحدا. مفهوم مذهب ورش كده؟ ذكراها، ذكراها، راها، ذكريها، مرة أخرى الفتح بينها، الفتح والتقليل والإيمانة الكبرى، وطبعا ضبط التقليل والتفرقة عنه عن الإيمانة الكبرى لازم تدريب، لازم تدريب على يد شيخ، لأن كثير حتى مما بنسمعهم بيقرأوا بيخلطوا بين المفهومين. بعد كده كلمة أو مذهب أبي عمرو، مذهب أبي عمرو في التقليل، احنا ذكرنا أبو عمرو قبل ذلك بالنسبة للإمالة الكبرى، ذكرناه في ماذا؟ في ذوات الراء، وفي كلمة أعمى في الموضع الأول، وله إمالة صغرى أيضا، له تقليل. يبقى احنا هنا العنوان هنا مذهب أبي عمرو في التقليل. يقول الناظم رحمه الله: وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راه معتل. جميل الكلام. احنا قلنا ذوات الراء ايه؟ إمالة كبرى، ذوات الراء إمالة كبرى، تأتي في رأس آية، تأتي في غير رأس آية، فالحكم الأساسي وما بعد راء شاع حكما، وما بعد راء شاع حكما. طيب رقم واحد، قرأ أبو عمرو بالتقليل بين في واحد أوزان فعلى. إيه أوزان فعلى؟ فاكرين؟ فعلى وفعلى وفعلى، ألفات التأنيث يميله حمزة والكسائي. حمزة والكسائي بيميل فعلى، وفي ألفات التأنيث في الكل ميالة، وكيف جرت فعلى. كيف جرت فعلى هنا بيقول لي وكيف أتت فعل، نفس الكلام، فعلى وفعلى وفعلى. أبو عمرو بيقول إيه بقى؟ وآخر أي ما تقدم للبصري، للبصري له ماذا؟ آخر قيد مذكور اللي هو بين. فعل، مرضى، دعوة، شتى، صرعى، قتلى، نجوى، تقوى، سلوى، كل ده يقرأ إيه؟ قتلى، لا، نجوى، تقوى، سلوى. ماشي، السفلى، العليا، الدنيا، أنثى، الحسنى، الوثقى، الرؤيا، كل ده موسى، وموسى، سلوى، السوء، زلفى، الوسطى، إحدى، سيما، ضيزة، عيسى، اللي هو ما فيش جديد. انا ما بتكلمش في جديد دلوقتي، انا بتكلم في ايه؟ ان حمزة والكسائي كان لهم فيها ايه؟ إمالة كبرى. وابو عمرو هنا له تقليل قولا واحدا. طب ورش ليه فيهم ايه بقى؟ فعل وفعل وفعل. الناس اللي فهمت بقى واستوعبت، ورش فعل وفعل وفعل، ورش ليه فيه ايه؟ ذات ياء عادية خالص له فتح وتقليل، ذات ياء عادية له الخلف، له الخلف جملة. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ ابو عمرو تقليل قولا واحدا في كيف اتت فعل، وايه كمان؟ واخر اي ما تقدم، زي مين؟ زي ورش ال 11 صوره اللي احنا لسه متكلمين عنهم، مش هنتكلم عنهم تاني خلاص. هنضم ابو عمرو لورش في التقليل، تمام؟ فلما نيجي نقول والنجم اذا هوى، ما مذاهب القراء السبعه في الاماله؟ حمزه والكسائي اماله كبرى، ورش وابو عمرو اماله صغرى، تقليل. ماشي، طب لما نيجي نقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الكبرى، عايزين بقى نشوف مذاهب القراء في كلمة الكبرى. يلا مين هيكتبها؟ أول حد هيكتب صح، القراء كلهم كبرى. لورش تقليل فقط، تمام، تقليل فقط. ليه؟ اجتمع فيه ذات راء ورأس آية، وإمالة كبرى لحمزة والكسائي طبعا. طيب أبو عمرو هنعتبرها له رأس آية ولا ذات راء؟ إذا كنا نعتبرها له رأس آية سيكون تقليل، وإذا اعتبرناها ذات راء سيكون إمالة كبرى. ما الذي يتقدم؟ قلنا ذوات الراء هي التي لها الحكم، إمالة كبرى لأنه ذات راء. عرفنا يعني إيه قول الناظم سوى راهما اعتلا، وكيف أتت فعلى، وآخر آي ما تقدم، وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما. ليه سوى راهما؟ لان احنا بنتكلم عن تقليل، احنا بنتكلم عن التقليل، فنقول سوارهما ترجع الى قاعده وما بعد راء شاع حكما. احنا بنتكلم دلوقتي على تقليل، كيف ان فعلنا واخر ايه ما تقدم للبصري ده تقليل، ده تقليل. فما تجيش تقول لي كلمه الكبرى فيها تقليل انها راس ايه، لا حضرتك خد بالك من ايه، من حرف الراء دوت مهم جدا، ده بتاع وما بعد راء شاع حكم. واضح يا جماعه؟ تكملة مذهب أبي عمرو في التقليل هو للدوري عن أبي عمرو، هو للدوري عن أبي عمرو، في كلمات، في كلمات فيها تقليل لكن ليس لأبي عمرو كله، لا للدوري فقط. بيقول النظم إيه؟ ويا ويلتى أنى ويا حسرتى طووا طووا، الطا دي رمز لدوري أبي عمرو. كلمة ويلتى، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، يا ويلتى مين حكم كلمة ويلاتها ديت ايه؟ لغاية دلوقتي احنا خدنا ايه فيها؟ ويلاتها دي ذات ياء، ألف مرسومة ياء، حمزة والكسائي إمالة كبرى ورش له فتح وتقليل ذات ياء، دوري أبي عمرو له تقليل قولا واحدا. شوف بقى لما ايه نركب الايه القواعد على بعضها كده، دوري أبي عمرو لو تقليل يا ويلتى تا. طيب ايه كمان؟ ان يكون له غلام، ان يكون له ولد، ان يكون لي غلام، ان حيث ورد بقى ان حمزه والكسائي مال الكبرى ذات ياء ورش فتح وتقليل، دوري ابي عمرو تقليل. يا حسرة على ما فرطت في الزمر، نفس كلمة ويلتها. طووا يعني دوري أبي عمرو، وعن غيره قسها، يعني وعن غيره قسها، يعني دوري أبي عمرو كل واحد وإيه؟ كل واحد ومذهبه، كل واحد وأصله. عن غيره قسها، يعني حمزة والكسائي على أصله، ورش على أصله، كل واحد على أصله. يعني هذه الكلمة ليس اختصاص بدور أبي عمرو فقط بالنسبة للفتح والإيمان والتقليل، لكنه له فيها التقليل قولا واحدا وغيره على القواعد السابقة. عن غير قسم، ويا أسفا، أسفا على يوسف في سورة يوسف، أسفا زي ويلتا زي حسرتا زي أن، كل ده بالتقليل قولا واحدا لدوري، دوري أبي عمرو وهي ذات ياء، فورس له فيها فتح وتقليل، وحمزة والكسائي له فيها اضجاع إمالة كبرى. واضح؟ حسرتها هي ألف مرسومة ياء، حس جاي من حسرة اللي هو يبقى فعلتها على ما أعتقد يعني. واضح؟ آخر موضوع معانا النهاردة إن شاء الله ذوات ياء، يعني ألف مرسومة. نعم، آخر موضوع معانا النهاردة إن شاء الله هو قول الناظم، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضين أمل، خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى، وفي الغير خلفه وقل صحبة برانا واصحب معدلة أو معدلة. ده حكم جديد في الإمالة ليس له علاقة بما سبق إطلاقا، يعني هي أصلا إمالة ألف متوسطة في وسط الكلمة ليس له علاقة بما سبق إطلاقا. اللي فات ده كله كنا بنبني على بعض، ذوات ياء ذوات راء ما يميله حمزة والكسائي، الكسائي دور الكسائي، ما دخل معهم بعض القراء، ما له فيها تقليل، كل ده موضوع كان قريب من بعضه، لكن هنا موضوع جديد بقى اللي هو ايه؟ يقول لي فعل ماضي من 3 حروف ثلاثي يعني، ووسطه ألف. في أفعال مخصوصة سيذكرها الناظم بنصها بلفظها، قرأها حمزة بالإمالة. يعني بيقول لي إيه؟ أمل خاب وقد خاب من افترى. افترى وعرفناها ذات راء ورأس آية، لكن خاب دي لها ذكر فيما مضى؟ لا، موضوع جديد. بيقول لي حمزة بيقول خيبة خيبة. خافوا، الفعل خاف عموما يعني، خاف وعيد، خافوا عليهم. خيفا، ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد، وإن امرأة خيفت من بعلها نشوزا. المهم فعل ثلاثي، فعل ثلاثي ماضي، ماضي وسطه ألف، مما نص عليه الناظم اللي هو خاب، خاف، بعد كده طاب، طاب، فانكحوا ما طيب لكم من النساء، ضاقت وضيقت عليهم الأرض بما رحبت، وحاق وحيق بهم ما كانوا به يستهزون، وزاغوا وزاغوا فلما زيغوا ما زيغ البصر وما طغي. غير زاغت، شوف الأول إيه، وكيف الثلاثي غير زاغت. وكيف يعني كل ما تصرف من هذه الأفعال، يعني خاب تمام، خافوا، خاف، خافت ماشي، زاغوا، زاغ، غير زاغت. فين كلمة زاغت؟ مين يفتكر؟ وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كلمة زاغت هنا استثناها الناظم، ليس فيها إمالة، ليس فيها إمالة لحمزة بالنص عليها. يبقى وحاق وزاغ، كيف، كيف، كيف يعني بما ورد، جاء، جاء، جاءت، جاءوا، جيء، ولقد جاءكم موسى وجيءوا على قميصه، شاء ولو شئ لهديكم أجمعين، زاد وزيده بسطة في العلم والجسم، فزيدهم الله مرضا، فزيدتهم إيمانا مع إيمانهم. يبقى كل هذه الأفعال بما ورد فيها بشرط أن تكون فعل ماضي ثلاثي، ماضي ثلاثي. وكيف بقى وردت هذه الأفعال غير زاغت؟ بالإمالة، بإمالة هذا الألف لحمزة، لحمزة. طيب لما نقول جاء لسه قالينه، طيب فأجاءها المخاض، فأجاءها هنا فعل ماضي لكن ليس ثلاثيا، هو الفعل هنا جاء مش أو ليس أجاء، أجاء ده فيه فعل رباعي، فعل رباعي تمام. فأجاءها لا تمال، لأنه هنا بيقول لي إيه، الفعل ثلاثي وهذا فعل رباعي. طيب فلما زيغوا أزاغ، أزاغ طيب الفعل خاف وخيف وعيد. طب لما نقول فأخاف أن يقتلون، أخاف فيها ماله؟ ليه؟ فعل مضارع. أنا بقول فعل إيه؟ بماضي. وكيف الثلاثي غير زغت؟ بماضي. طيب لما نقول وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني فعل أمر، فعل أمر. واضح؟ واضح. هذه الأفعال الماضية الثلاثية واستثني منها لفظ الزاغت المرتبط بتاء التأنيث فقط بالإمالة لحمزة، إمالة كبرى طبعا لحمزة فقط، ودخل معه ابن ذكوان، ونحط إيه؟ ونحط خط عندنا ابن ذكوان أهو، ودخل معه ابن ذكوان في فعلين قولا واحدا والثالث بخلف عنه. زي ايه؟ يقول وجاء ابن ذكوان وفي شاء، يبقى جاء وشاء، جاء وشاء. مين اللي بيميلهم؟ إمالة كبرى حمزة طبعا، حمزة طبعا، ومعه ابن ذكوان، حمزة وابن ذكوان. طيب أما الفعل زاد، أما الفعل زاد، طيب زاد احنا قلنا له حمزة خلاص، ففيه تفصيل لابن ذكوان. يعني ايه فيه تفصيل؟ يعني يقول الناظم فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، يعني زاد في الموضع الأول في القرآن بالإمالة الكبرى مثل حمزة، وفي الباقي بخلف عنه، وفي الباقي يا إما بالإمالة يا إما بالفتح، يا إما بالفتح. طيب الموضع الأول ده طبعا هيبقى في صورة إيه؟ في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا. فزيدهم، فزيدهم مين الميل؟ مين الميل فزيدهم الله مرضا؟ حمزة وابن ذكوان، حمزة وابن ذكوان. طيب في غير هذا الموضع، يعني قال النبي ان الله قد بعث لكم طلاسم ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا، ها قال ان الله اصطفى لكم وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده هنا ما حكم زاده هنا؟ حمزه بالاماله قولا واحدا، وابن ذكوان له فيها فتح واماله، لعل الامر يكون ايه؟ يكون واضح. يبقى بالنسبه لهذه الافعال، كل هذه الافعال لحمزه، واتفق معه ابن ذكوان في فعلين والثالث بالتفصيل، فموضعه الأول بالإمالة والباقي بخلفنا. آخر كلمة معانا النهاردة هي قوله تعالى كلا بل ران، ران. كلمة ران فعل من الأفعال الثلاثية الماضية التي وسطها ألف بالإمالة المفروض لمين؟ إذا كنا يعني سنضمها إلى سابقها سنقول حمزة، لكن حمزة والكسائي وشعبة، حمزة والكسائي وشعبة. وقل صحبة برينا، كلا برينا على قلوبهم، رينا بالإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وإيه وشعبة. هذا فعل زائد عما سبق. لا حمزة كأصل قواعده فيها، لكن زاد معه الكسائي وشعبة. حط خط تحت شعبة ده عشان هرجع له تاني. كده أنا انتهيت من هذا الدرس. إن شاء الله تعالى اعملوا حسابكم بقى الدرس القادم ننتهي من البيت. اعملوا حسابكم الدرس القادم يعني بسيط، الدرس المرة الجاية إن شاء الله ننتهي من الباب، يعني حتى لو أطلنا ربع ساعة ولا ثلث ساعة زيادة ننتهي من الباب حتى نتوقف عليه قبل رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني ما بحبش إن احنا نوقف في وسط الباب بإذن الله تبارك وتعالى. لما نرجع بعد رمضان إن شاء الله سنرجع نراجع على الباب بقى ونعمل عليه مراجعة شاملة، فعايزين نقف عليه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، عشان محدش يقول لي كفاية كده المرة الجاية. يسر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.